وحوي يا وحوي يا رحت يا شعبان يا وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي أحلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي يا رحت يا شعبان يا وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي يا جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا الله محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الله محلى صيامك في صحة وعاد نبني وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان إياها وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي وحوي وحوي وحوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال والوان في الدار خيرك أشكال والوان بكرة بعينك نلبس فستان وحوي وحوي يا شعبان إياها وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي إياها هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا الله يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا يا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحاوي وحاوي رحت يا شعبان وحوينا الدهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان وحوينا الدرجة يا رمضان وحوي وحوي Allah khalif.

احلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر محلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر محلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك خير واماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير واماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السماء مرات دول وبنستنى وفي السماء مرات دول وبنستنى من انت واحنا بنحسد لك ونقطع لك ونرتب لك من انت واحنا بنحسد لك ونقطع لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان نفرح ولون سبلات دينا أشكال وأنوار نفرح ولون سبلات دينا أشكال وأنوار في الدفنة نهال نطبل لك ونهلل لك أهوين قولك في الدفنة نطفل لك ونقلل لك أهوين قولك أهلا رمضان كان قولوا معانا Yeah. عينا تحت الشباك يا مسحراتي دوقينا تحت الشباك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك واعمل لنا دي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل بلدي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا لما يجينا تفرح عينينا تصفى قلوبنا والخير ملينا ليلة بسنين يفوت يومين ليلة بسنين يفوت يومين ونقول يا ريت لو تبقى دايما يومين ننصم في نهارنا يلا نقول مرة كل سنة وعيد ثلاث مع رمضان دايما بنشوفك والرحمة شايلها تفوتك مع رمضان

يا شهر الصيام.